منهم استغفروا. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يعلم الله عز وجل أنني لا أستطيع أن أجلس الآن بين أيديكم متحدثا، ولكنني آليت ألا أحرم نفسي هذا الأجر وهذا الخير، لأنني أعتقد أن هذا اللقاء أهم عندي من كل لقاءات الفضائيات. أشهد الله على ذلك، وأنا لا أقول ذلك استعطافا، بل أقول ذلك تدينا. هذا اللقاء عندي أهم من كل لقاء لي على الفضائيات، وإن كنت أعلم أنني أخاطب الآن عدة آلاف في المسجد، وأخاطب عدة ملايين في الفضائيات، ومع ذلك فأنا أعي ما أقول، هذا اللقاء أهم عندي من لقاءات الفضائيات، لأن هذا اللقاء فيه تربية لطلبة العلم والشباب على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بنظرتهم إليه، بسماعهم منه، بتلاحمهم معه. هذه التربية الحقيقية. ثم من الله علينا بأن ينقل هذا اللقاء على شاشات الفضائيات، هذه نعمة إضافية من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى. ثم مجيئي إليكم، جئت أيضا من القاهرة إليكم خصيصا بنية، وسألت الله أن يجعل مجيئي درسا آخر من دروس التربية، فقد عهدت الله عز وجل ألا أتأخر عن هذا اللقاء لأي سبب من الأسباب إلا لسبب قهري يعلم الله أنه فوق طاقتي وقدرتي. وأتيت بنيتي أن وجودي بينكم لأعتذر لكم بنفسي فيه تربية، ربما يفوق هذا الدرس من وجهة نظري المحاضرة النظرية التي كنت سألقيها، ليختلم الداعي إلى الله دعوته وجمهوره وطلابه، وحتى لا تصور أحد أن للداعية إلى الله أن يعتذر وقت ما شاء في الوقت الذي يشاء. فالدعوة إلى الله أمانة ومسؤولية كبيرة، وأنا مسؤول أمام الله ابتداء ثم أمام طلابنا وأحبابنا ممن أتوا من أماكن بعيدة، فحق هؤلاء على الداعي أن يحترمهم وأن يقدر وجودهم حتى ولو لم يظهر بينهم إلا للحظات، سيكون بذلك قد أدى الأمانة والمسؤولية بإذن الله تعالى إن أخلص النية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين. ثم سألت الله ألا أحرم من اللقاء، وآليت على نفسي أن يكون اللقاء اليوم مفتوحا لأسمع منكم ولتسمعوا مني ولأسمع منكم الليلة أكثر، وفي كما يقال يعني نضرب عصفورين بحجر واحد. فاللقاء يتم لكن بعيدا عن الدرس الأسبوعي درس السيرة، وأجلس بينكم مستمعا بمشاكلكم بأسئلتكم لما يريد أبناؤنا وطلابنا أن يطرحوه علي، لملاحظات على قناة الرحمة باعتباري رئيسا لها. ما هي ملاحظاتكم على قناة الرحمة؟ أستمع منكم الإجابة على هذا السؤال، وأعدكم إن شاء الله تعالى أن لا تكون الإجابة للاستهلاك المحلي، وإنما سأستفيد منها وسترون إن شاء الله الثمرة. إن طرحت يعني ملاحظات دقيقة سترون الثمرة إن شاء الله تعالى. ثم لا حرج أيضا إن أراد أحد أحبابنا أن يطرح سؤالا من الأسئلة، وأرجو من أخواتنا الفضليات الصمت، وأسأل الله أن يسترهن في الدنيا والآخرة. أنا أعلم أن المكان ضيق عليهم وهذا الصوت بسبب الزحام، وأنا أقدر لهن هذا الحرص، وأسأل الله أن ألا يحرمهن الأجر. فإن شاء الله الليلة لقاء مفتوح، ومن أراد أن يطرح سؤالا أو أن يطرح ملاحظة أو ينتقد الشيخ فلا حرج ولا بأس، بشرط أن يكون الانتقاد مؤدبا. أنا سأنقل الصوت إن شاء الله السؤال باختصار. سؤال أخونا الكريم، السؤال الأول سأل سؤالين. السؤال الأول بيقول هل يجوز أن أتبع قول عالم من علماء أهل السنة في مسألة من المسائل العبادات دون أن أخذ بقول عالم آخر من علماء أهل السنة في هذه المسألة؟ والجواب نعم يجوز، لو أن شيخا من مشايخنا ضعف حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في الوقت الذي يحسن فيه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث، فلو أنك كطالب علم أخذت بتحسين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى باعتباري أستاذا للشيخ أبي إسحاق أو للشيخ مصطفى العدوي أو لكل إخواننا، فهذا الشيخ أستاذنا جميعا. ليس معنى ذلك أنني أقول بأنه لا يخطئ، والشيخ نفسه رحمه الله يستدرك على نفسه في كثير من كتبه، وهذا معلوم لطلبة العلم. لكن لو أنك أخذت بتحسين الشيخ رحمه الله تعالى الحديث وحرصت على قراءة سورة الكهف كل يوم فهذا خير، هذا خير، لأن هذا في عمل بفضل الله تبارك وتعالى من أعمال العبادات ومن أعمال الطاعات التي تقربك إلى رب الأرض والسماوات بلا ابتداع، بلا ابتداع. طالما أن عالما من أهل الفضل من أهل السنة من المتخصصين في هذا الباب حسن هذا الحديث، لا حرج عليك أن تواصل قراءة السورة بإذن الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمسألة الأخرى، أخونا الحبيب يقول بأنه يتمنى أو كان يرجو مني ألا أنقل كلمات أهل الكفر في بعض اللقاءات لأبين للمسلمين ما يقول هؤلاء وأكتفي ببيان المسألة فقط. والجواب اعلم بأن الله عز وجل نقل في قرآنه الكريم أقوال أهل الكفر ولا زالت تتلى إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فأقوال الكفر مبثوثة وأهلها معروفون، ما قاله فرعون في القرآن ما قاله الشيطان في القرآن، ما قاله قارون في القرآن، ما قاله أهل الكفر في القرآن، وعلماء أهل السنة والجماعة متفقون على أن ناقل الكفر ليس بكافر. خلي بالك يا إخوان، فلو أنك نقلت قولة رجل من أهل الكفر وأهل الباطل لتنقضها ولتبين ضلالها وبهتانها، فهذا منهج القرآن الكريم، وهذا منهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج الدعاة إلى الله رب العالمين في كل وقت وحين. فاطمئن واعلم بأن أهل الفضل وأهل العلم لا يفعلون ذلك جزافا، ولا يقولون ذلك من باب الترف الفكري، وإنما لأن لهم سلفا ولأن لهم منهجا يسيرون عليه، ومنهج القرآن والسنة. فلا حرج عليك أبدا من الناحية الشرعية إن نقلت قول رجل من أهل الكفر لتبين ضلاله ولتفنده ولتبين للمسلمين خطر ما يحاك لهم ولتثبت عقيدة التوحيد في قلوب المسلمين والمسلمات. واضح؟ هل يجب على المسلم أن يكره غير المسلمين؟ مسألة الحب والكره والولاء والبراء، الولاء والبراء أصل من أصول الدين، الولاء والبراء أصل من أصول الدين، بل لا يصح لك دين أصلا إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآية: ولله در القائل: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تهاجيهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. لكن أود أن أفرق لشبابنا وأولادنا بين البر والبراء. خلي بالكم يا شباب، فالبر والبراء لا يتفقان لغة ولا اصطلاحا، البر والبراء لا يتفقان لغة ولا اصطلاحا. فلا حرج عليك أن تكون برا بغير المسلم غير المحارب، فغير المسلمين أقسام: محارب، معاهد، مستأمن، ذمي. محارب، معاهد، مستأمن، ذمي. كل قسم من هذه الأقسام له أحكام لا يجوز لنا أن نخلط بينها. فإن كان غير المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فالبر به جائز شرعا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فأخرج القسم الأول وهو الحربي المحارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم. يبقى أمر بالبر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أما البراء فلا، واجب أن تتبرأ من الشرك والمشركين، وهذا عمل قلبي. فلا حرج عليك أن تجمع بين هذا وذاك، أن تجمع بين البراء وأن تجمع بين البر. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب الإهداء للمشركين، ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب الإهداء إلى المشركين، بل وترجم بابا آخر بعنوان باب قبول هدية المشركين. وقيد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بما فيها من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيدها بنية الدعوة وبنية أن تبين لغير المسلم عظمة هذا الدين، لا أن تكون منهزما، وإنما بنية أن تبلغه. وكلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب لزيارة هذا الغلام اليهودي وجلس عن يمينه، ذهب ليزوره وهو مريض وهو غلام يهودي، فجلس النبي عند رأسه وقال له قل لا إله إلا الله، هذا هو الهدف، هذه الغاية، قل لا إله إلا الله، لأننا نحن الموحدين كلفنا رب العالمين بالبلاغ لأهل الأرض، فيجب علينا أن نبلغ أهل الأرض جميعا، أن نبلغ الكافر وغير الكافر. هذا البلاغ يحتاج إلى ضوابط واحتاج إلى منهج، لن تستطيع أن تبلغ غير المسلم إلا إذا كنت مهذبا مؤدبا لينا رقيقا حكيما خلوقا، لأن دي ضوابط المنهج الدعوي. منهج الدعوة له ضوابط وله مقومات وله أصول. حتى لو كنت تدعو غير المسلم، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا، يبقى ده مقام دعوة. إنما مقام الجهاد هناك، قال الله عز وجل للنبي يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، ده مقام جهاد. إنما مقام الدعوة فقل له قولا لينا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا الآية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الآية، هذا مقام دعوة. يبقى في فرق يا شباب بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الجهاد رجولة وقوة، ومقام الدعوة كله لين ورحمة وحكمة وأدب وتواضع ولو كنت تدعو أكثر أهل الأرض. ومنهج الدعوة إلى الله توقيفي، المنهج الدعوي إلى الله توقيفي، يعني لن يتركه الله لداعية من الدعاة ولا لنبي من الأنبياء ليختار لنفسه من أصول هذا المنهج ما يشاء وما يريد أبدا، وإنما هو منهج توقيفي واجب على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أن يتبعوه، فضلا عن العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لا حرج عليك أن تحقق البراء وأن تحقق البر، فالبر والبراء لا يتفقان لغة ولا يتفقان اصطلاحا ولا تعارض بين آيات القرآن، ولا ينبغي أن نضرب بعضها ببعض. الشاهد لم أكمل حديث، جلس النبي عند رأس الغلام وقال قل لا إله إلا الله، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم. فنطق الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فخرج النبي من عنده يجر رداءه وهو سعيد فرح، يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني شوف شايف النبي عليه الصلاة والسلام سعيد، سعيد لأن واحد خرج من الكفر والشرك إلى الإسلام. طيب طالب من طلابنا يقول طب فيه مثال على أن الله عز وجل ذكر أقوال أهل الكفر في القرآن، ده كتير، ده كتير جدا، يبقى أنت ما قرأتش يبقى أنت ما قرأتش القرآن. أقول لك دليل أو دليلين أو مثال أو مثالين من أبشع الأدلة، يعني من أبشع الأدلة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأبشع من هذا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد مش ده قول الكفر، مش ده أقوال أهل الكفر، مبشوثة في القرآن ومسطرة، والقرآن مليء، بس راجع أنت القرآن. نعم أي نعم. طب قول إيش تفيد بعد صلاة الظهر مباشرة الإعادة؟ في الإعادات. طيب أنا حريص الحقيقة فضل الله عندنا في القناة، حريص جدا على أن ما يبقاش فيه أي برنامج هوى في وقت الصلاة أبدا، بفضل الله أبشركم كل العاملين في القناة بفضل الله إذا منتهى المؤذن ونرفع الأذان في القناة، يعني لا نعتمد على أذان التلفاز أو أذان القناة بل يرفع الأذان في القناة فضل الله، فإذا انتهى المؤذن من الأذان يصلي كل فريق القناة الصلاة جماعة، فإذا ما انتهوا بفضل الله من الصلاة يخرج البرنامج هوى. ولذلك أبدا مرفوض رفضا بتا أن يكون في قناة هوى برنامج هوى في وقت الصلاة، وإلا الناس يبقى تعلمك إيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما الإعادة فيها ساعة، الإعادة فيها ساعة. ليه يا شيخ توفيق؟ لأن الوقت اللي بيناسبك هنا أو ما بيناسبكش هنا بيناسب مسلمين تانيين في أماكن أخرى لاختلاف التوقيت، فأنت بقى رزقك ضيق معانا يا شيخ توفيق فتسامحني. آمين يا رب. ادعي لنا شيخ توفيق والله أحسبك من الصالحين. آمين يا رب. نعم. عقد زواجك؟ والله واجب علي أن أنا أحضر لك يا توفيق، واجب علي والله. أقل واجب أنت خدت موعد في الظلمة لكن ما يجراش حاجة. أنا خدام يا شيخ توفيق، إذا ما جيتش لك يعني أجل مين؟ أو والله. طيب إمتى يا شيخ توفيق؟ يوم جمعة يعني؟ طيب بس المكان فين؟ شهر ما خدموه؟ شهر ما بيرضوش بيا يا مولانا، ما بيرضوش بيا يا شيخ توفيق. هيرضوا؟ هيرضوا؟ طيب ماشي، حاضر يا شيخ توفيق، خلاص اعتبره وعدا مني ان شاء الله. هل يجوز للمرأة المسلمة ان تركب مع سائق للضرورة القصوى؟ والجواب نعم، اذا كان ذلك في المحلة، يعني في الاماكن المأهولة بالناس. انما لا يجوز للمرأة المسلمة ان تركب مع سائق في اماكن بعيدة خارج المدن ليمشي بها خارج المدن مسافات طويلة، وإلا فإنها خلوة محرمة. نعم تفضل. مسائل الرضاع، خلي بالك وانا. مسائل الرضاع يستهين بها كثير من الناس في كثير من البيوت، فالمسائل مفتوحة بدون ضوابط. كان معروض علي حالة من حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر، والله أنا نفسي تأثرت إلى حد البكاء، لأن مأساة كبيرة أن نقول لرجل بعد 4 أولاد لا تحل لك زوجتك. الله، أنت كنت فين يا حجة؟ وأنت كنت فين يا أخي؟ هل يعقل هذا؟ 4 سنين، أكثر من 4 سنين و4 أولاد، وبعدين يكتشف أن زوجته دي أخت في الرضاع، ينفع؟ كلام غريب. فأنا بقول لإخواننا هذه المسائل لا ينبغي أن نتهاون فيها. يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فإذا التقت، خلي بالك، إذا التقت امرأة أو فتاة أو بنت أو طفلة مع طفل، لو رضع هذا الطفل من أم هذه الفتاة 3 رضعات أو 5 رضعات مشبعات على خلاف بين أهل العلم، أصبح كل بنات هذه المرأة أخوات لهذا الطفل في الرضاع، لا يحل له أن يتزوج واحدة منهن حتى ولو لم تلتقي معه على ثدي واحد في وقت رضاعه. خلي بالكم يا شباب، لأن الناس متصورة إلى الآن، لحظة، الناس متصورة إلى الآن إن اللي تحرم عليه اللي رضعت معاه بس، هو رضع من الست دي بنتها اسمها عائشة مثلا، عائشة رضعت مع أحمد من أم عائشة، أصبحت الست دي اللي أم عائشة عندها عائشة وخديجة وزينب وسهيلة ورقية، أحمد ده رضع من أم عائشة رضعات مشبعات، لكن اللي رضعت معاه في سنه عائشة لا تحل له لا عائشة ولا خديجة ولا زينب ولا سهيلة. ليه؟ لأن كل دول أصبحنا أخوات لأحمد في الرضاع، وأصبح زوج أم عائشة والدا لأحمد في الرضاع لأنه الفحل صاحب اللبن. هذه نقطة مهمة، فأرجو من إخواننا ومن بيوتنا أن تهتم بهذا. طب القضية الثانية، معلش سامحوني، قضية الميراث، قضية الميراث المواريث. كثير من بيوتنا الآن في قرانا في الأرياف ما بتورثش البنات، لا تورث البنات، هذا ظلم وظلم بشر بين. راجل يقول لك أصل البنت راح بيت زوجها، قال أنت مالك أنت؟ أنت هتتدخل في تشريع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قل وللذكر مثل حظ الأنثيين فلا يحل لي ولا لك ولا لأي بشر على وجه الأرض، بل ولا لأي دولة ولا لأي مجلس ولا لأي هيئة أن تشرع بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. التشريع حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فمسألة حرمان البنات من الميراث هذا ظلم بشر، وسيعذب هذا الوالد عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إيه في الدنيا دي؟ عندك دليل على كلمة في الدنيا؟ ما فيش كلمة إن شاء الله بدون دليل أبدا بإذن الله. عندك دليل على عذابه في الدنيا؟ اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم والعقوق. هذا رجل ظالم يعجل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ونحن رأينا ونرى وسنرى. يعطي الأولاد ويحرم البنات من المراث، يجي ولد من هؤلاء الأولاد يذله، يذل والده ويهين والده. بل أنا أقول بملء فمي، من اعتز بشيء دون الله جعل الله هذا الشيء سبب ذله وإهانته. أي والله، والله يا أخوانا أقسم بالله، من اعتز بشيء دون الله جعل الله هذا الشيء سبب ذله وإهانته. ما تعتزش إلا بالله، ولا تثق إلا في الله، ولا تركن إلا إلى الله. اوعى تركن إلى قوتك ولا إلى علمك ولا إلى حالك مع الله ولا إلى ولا ولا. لا تركن إلا إلى الله عز وجل، ولا تثق إلا في الله عز وجل، ولا تتوكل إلا على الله عز وجل، ولا تعتمد إلا على الله عز وجل. اوعى تقول أنا عمي فلان، اوعى دي بزعل قوي، مش عارف بتكلم مين، عمي عارف والله، انت مين يعني؟ بس انت مش عبد، انت ما تشمئزش من نفسك في الحمام، اقسم بالله ما تشمئز من نفسك في الحمام. وانا وانت النبي قال اعجب كيف يضحك المرء مما هو فيه. والانسان ده غريب ينسى نفسه، مش عارف انا مين يا عم. انت مين؟ اولك نطفة مذرة، اولك نطفة مذرة، واخرك جيفة قذرة، وانت بين ذلك تحمل العذرة. هو ده انت، وانا احمل البصاقة في فمي يا الله، والعرق تحت ابطي، والبول في مثانتي، والنجاسة في امعائي، وامسح عن نفس القدر بيدي كل يوم مرة او اكثر. ايه انت مين يعني؟ هو ده انا وانت. فما تركنش الى شيء ابدا. تبرأ، خلي بالك من انا بقوله ده، تبرأ من حولك وطولك وعلمك وعقلك وقوتك ومددك ومالك وكرسيك ومنصبك وصحتك. تبرأ من كل هذا، ولا تعتمد إلا على الله، ولا تثق إلا في الله، ولا تركن ولا تلجأ إلا إلى الله. ستسعد في دنياك وأخراك، وينشرح صدرك والله، وستعيش السعادة الحقيقية المذكورة في قول رب البرية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ناخذ سؤال من الآخر بقى فضل. الأخ ده معلش. حاضر. ما تخلونا في حالنا يا عم. انت منين؟ منصورة؟ زوجتك هنا؟ ها؟ طيب طبعا انا واثق ان الاخ بيسأل بصوت عالي لان زوجتي مش معانا في المسجد. اصل انا خواف زي حالاتك يعني اخاف. سبحان الله. الأخ طبعا بيسأل عن تعدد الزوجات وطبعا أخوات روح يزعلوا جدا دلوقتي ومشكلة هم زعلين أصلا يعني. طيب. عاوز أقول وخلي بالك من اللي أنا هقوله ده بس ما تزعلش مني. التعدد الأخوات سقفوا عشان يسمعنا بإمطار. يا رب استر يا رب اللهم استرنا. طيب أنا في زوجتين لي هنا فربنا يسترها الله المستعان. طيب أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا يا رب. خلي بالك من اللي أنا هقوله ده. التعدد لم ينشئه الإسلام. تقول إيه ده كلام خطير ده. التعدد لم ينشئه الإسلام وإنما جاء الإسلام والتعدد موجود في أرض الجزيرة فحدده الإسلام وقيده. كلام غالي والله. طب خلي بالك اسمع تاني. الإسلام لم ينشئ أي لم يبدأ الإسلام إنشاء التعدد وإنما كان التعدد موجودا في أرض الجزيرة فجاء الإسلام فقيده وحدده. كان الرجل يتزوج 10 أو أكثر فجاء الإسلام فحدده. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي الصحابة من زاد عن 4 نسوة أن يمسك 4 نسوة فقط وأن يطلق الأخريات. دير المسجد في المسجد دير المسجد. طيب الأصل الثاني لا استنى دخلنا في معرها طلعنا كده. الأصل الثاني خلي بالكم يا شباب والله ده كلام في غاية الأهمية. الأصل الثاني كثير من إخواننا يتصور أن التعدد لحظات متعة زائدة في فراش الزوجية مع امرأة أخرى وفقط. كثير من إخواننا يتصور أن التعدد لحظات متعة في الفراش مع زوجة أخرى في الحلال. اعلم أن المرأة الثانية امرأة لا عواطف وشعور وقلب وأولاد وبيت مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة فلا تتصور أن التعدد لحظات متعة وانتهى الأمر بل أنت أمام أمانة جديدة ومسؤولية كبيرة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. الأصل الثالث لا يصلح للتعدد أي أحد ولا كل أحد. رجل لا يستطيع أن يؤدي واجبه الذي ألزمه الله به أمام بيته الأول فهل يطلب من هذا أن يفتح بيتا آخر في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يؤدي الواجب لا أقول المندوب أو المستحب الذي لا يستطيع أن يؤدي الواجب الذي عليه لامرأته الأولى؟ من أجل ذلك شرع الله التعدد. فقد تكون امرأة مريضة قد تكون المرأة الأولى مريضة وقد تكون المرأة الأولى لا تنجب وقد يكون الرجل عنده من القدرة والقوة ما يتعرض للفتنة بسببها في فترة الحيض أو العذر الشرعي. من أجل هذه الأسباب شرع الله التعدد. ثم لا يجوز بعد ذلك لعاقل أن يتنكر لهذا التشريع، لأنه تشريع الحكيم الخبير الذي خلق الرجل وخلق المرأة ويعلم إمكانيات الرجل وإمكانيات المرأة. فإذا اعترضت امرأة مسلمة إلى حد الإنكار لهذا التشريع أخشى أن يحبط عملها، لقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. فلا ينبغي أبدا لامرأة مسلمة أن تقول هذه الكلمات الخبيثة: أنا أشوفه في بيت بيزني وما شوفوش مع زوجة تانية. هذا كلام خلل وخبل، وهذا إفراز عفن لتربية غربية عفنة حاول الإعلام والتعليم أن يربي عليها نساء المسلمين لسنوات طويلة. هذه كلمات مجملة، ما للتعدد ما له وما عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عليكم الصدق وأن يملأ بيوتنا سعادة ورحمة، إنه ولي ذلك مولاه. الأخ سأل سؤالا جميلا يعني، ويقول: كيف نحقق معنى لا إله إلا الله؟ وطبعا ده شغلنا 14 سنة ولا أكثر، بس طبعا التنظير غير التحقيق. يعني أنا أنظر لنحقق، أنا أنظر وأؤصل لنحقق المعنى، ولا ينبغي أن نقلل من شأن التنظير، لأن التنظير العلم أصل من الأصول. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم الله العلم على العمل. إذا لابد من أن نؤصل هذه الأصول العلمية بالقرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح. يبقى هذا التأصيل لابد منه، ثم بعد ذلك يأتي التحقيق بترجمة هذه المعاني العلمية المنضبطة شرعا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة وإلى حال في القلب. لأن ما قيمة أن يردد الإنسان كلمات هي في غاية الروعة وفي غاية الدقة من العلم ثم لا يحول هذه المعاني إلى عمل. قال الشاطبي رحمه الله: إن كل علم، والله ده كلام يكتب بماء الذهب والله العظيم، الشاطبي ده إيه الكلام ده في كتابه النافع الموافقات. يا سلام لو نشرح الموافقات تاني، بس ده عاوز 20-30 واحد بس من صف طلابنا. يعني موافقات، يقول الشاطبي رحمه الله: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. أو الثاني: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. يبقى أي علم لم يحولش إلى عمل حج عليا. ولذلك لما الإمام أولا ثاني حاضر: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. والأدلة على كده كتير قوي من القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا، قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم أفلا تعقلون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أقتاب بطن يعني أمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. إذا لن أكون عبدا ربانيا ولن تكون عبدا موحدا توحيدا حقيقيا إلا إذا حولت هذه الأصول، أصول التوحيد وأصول العقيدة، في حياتك إلى واقع، إلى قول، وإلى حال، وإلى عمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الربانيين. الأخ سأل سؤالا يقول: ما الفرق بين الشك حديث النفس؟ الفرق بين الشك حديث النفس. الشك يختلف عن حديث النفس، وقد يكون مرحلة خطيرة من مراحل حديث النفس. خلي بالك من اللي أنا بقوله ده. الشك شيء خطير، وفرق بينه وبين حديث النفس، وقد يكون الشك مرحلة خطيرة من مراحل حديث النفس. قد تحدث النفس صاحبها، إن كانت نفس الأمارة، تحدث النفس صاحبها بأمور وأشياء كثيرة، قد تصل به في نهاية المطاف إلى مرحلة الشك. والشك ضد اليقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الإيمان اليقين كله، والشك ضد الإيمان وضد اليقين. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم أي يتشككوا ثم لم يرتابوا أي ثم لم يتشككوا ولم تعصف ريح الشك بقلوبهم ولا بالإيمان في قلوبهم، بل لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليقين وعدم الشك سببا لدخول الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة الطويل، حديث غيث الجمال لكن لا يتسع الوقت لذكر بطوله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى نعليه لأبي هريرة رضي الله عنه ثم قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأني رسول الله غير شاك فيهما فبشره بالجنة. الشك، وذكرت زي ما قلت في آخر حلقة لي على شاشة الرحمة، قلت إن بكل أسف إن المناهج التعليمية لموضوع الأولاد تحتاج إلى مراجعة كاملة وشملة، لأن لازالت في بعض المواد فيها كلمات في غاية الخطورة. طلابنا في مرحلة الثانوية العامة، ثانوية البعبع التي تملأ البيوت بالقلق والهم والحزن والنكد، وفي النهاية إيه المحصلة؟ أنا إلى الآن مش عارفة، ربنا يعلمني. الشاهد لازال طلابنا إلى الآن يدرسون، أنا أشك إذن أنا موجود. يعني يتعلم الولد فلسفة الشك من أول لحظة في مرحلة من أخطر المراحل العمرية، مرحلة المراهقة الثانوية العامة. الولد يحفظ: أنا أشك إذن أنا موجود، وكأن الحق لا يجوز أبدا أن يصل إليه الإنسان إلا بالشك. خلص، وضحكت وقلت: لو صدق لقال أنا أشك إذن أنا جبوس. تبقى معقولة يعني؟ إنما ما علاقة الشك بالوصول إلى حقيقة الوجود إطلاقا؟ خلل. فإذا الشك أيها الأحبة، النفس قد تحدث الإنسان بأشياء كثيرة، لكن ما أقدرش أقول ده شك. لا، خلي بالك من دقة الجواب. ممكن تحدث الإنسان نفسه بأنه يبقى صاحب أموال، تحدث الإنسان نفسه بأن يكون عالما، تحدث الإنسان نفسه بمعصية، تحدث الإنسان تحدث معذرة النفس الإنسان يعني تحدث النفس الإنسان أو صاحبها بأن يسرق المكان الفلاني، بأن لا يصلي، بأن يضيع درس العلم. أحاديث كثيرة، لكن الشك مرحلة من أخطر مراحل حديث النفس مع الإنسان، في هذا الخط وفي هذا الطريق المظلم، لأنها مرحلة قد تكون من آخر المراحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي مرحلة أخرى أسميها بمرحلة التمرد. التمرد، لأن الإنسان لو وصل إلى مرحلة الشك يتمرد، تمرد على الذات بعدما مر بمرحلة الشك في كل شيء وتنكر لكل شيء وللأدلة القرآنية والنبوية، يصل إلى هذه المرحلة ولا حول. واضح الجواب؟ إذا كان السفر المرأة أو البنت دون المدة المحددة شرعا فلا بأس به، إن كانت في الصحبة آمنة، يعني البنت تخرج من البيت تروح الجامعة في المنصورة، أو تروح يعني هي في المحلة بتروح المنصورة، أو دون مسافة السفر، أو دون ما يسميه العرف السفر، في الصحبة آمنة بين الناس فلا بأس بذلك. لكن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة يعني بدون محرم. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فحج مع امرأتك. فلا يحل للمرأة المؤمنة أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى وإن كان السفر الآن قد اختلف عن السفر من قبل، أن بعض الناس يحتج بأن الآن السفر بالطيارة. لا، من أدراك بأن حجم المخاطرة في الطائرة يعني قد يكون أكثر، حجم المخاطرة في الطائرة قد يكون أكثر. ثم نحن لا نعلل التشريع بالعقل، وإنما التشريع سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. زكاة المال، متى أخرج زكاة مالي؟ لا أقول ممكن أشتغل شوية وأقعد شوية، رجل أرزاقي على الله، وبلاش كلمة أرزاقي دي، لأن أرزاقي يعني صاحب مصايب. آه نعم، الرزق بالهمس مصيبة، إنما الرزق بالقاف كل ما تقوم به حياة الكائن الحي ماديا كان أو معنويا، كما قال ابن منظور في لسان العرب. فالسؤال الأخ رجل أرزاقي على الله، ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، بيشتغل اشتغل يومين وشهر ويقعد شهرين وهكذا، ازاي يخرج زكاة المال؟ شوف يا أخي، زكاة المال لها شرطان. الأول، وهذا على الراجح من قول جماهير أهل العلم، مسألة فيها خلاف لكن ده الراجح، الشرط الأول أن يبلغ المال عندك النصاب. أن يبلغ المال عندك النصاب، أي النصاب يا مولانا؟ النصاب ما يساوي 86 أو 85 جراما من الذهب. النهاردة 86 جرام من الذهب قيمتهم لا تقل تقريبا عن 15,000 مثلا، يبقى ده النصاب. لو المبلغ ده بقى ملكي يبقى ده اسمه نصاب. كلام جميل، أطلع الزكاة. لا استنى، كمان شرط. ايه هو الشرط الثاني؟ ان يمر حول هجري كامل على هذا النصاب. انا خرجت الزكاة العام الماضي في رمضان، الان انتظر ان شاء الله لرمضان المقبل. رمضان المقبل باذن الله بعد شهرين ثلاثة بشوف اللي عندي. عندي 20,000، ازكى 20,000. طب مولانا، 20,000 دولة يعني نقوم في نصف الحول، ما تحسبهاش بقى كده، يعني كن كريما مع ربك تبارك وتعالى. لكن لو انت ايضا قلت: لا، انا لن اخرج الا على المبلغ الذي مر عليه الحول، فلا اثم عليك ولا حرج. لكن انا رايي ان من رمضان الى رمضان، ما دمت خرجت في رمضان، تعال انظر الى ما عندك في رمضان المقبل واخرج عنه الزكاه بنسبه 2.5%. واضح؟ طلب واخ ضيف علينا، اهلا وسهلا به، يقول: انا من مدينه راس سدر جنوب سيناء، وموجود في المنصوره لتصحيح امتحانات الثانويه العامه، فانا مدرس. اريد ان اعلم حضراتكم اننا في راس سدر محرومون من هذه الروحانيات الدينيه الجميله والعلماء، وحتى من محفظ القران. فهل نطلب من سيادتكم زياره ولو لخطبه واحده في العام؟ لا مانع عندي، رتبوا مع الجهات المسؤوله الرسميه، وانا لا مانع عندي ابدا ان اتيكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على الخير وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. مع الاستمحون سأكتف بهذا القدر، وأحمد الله أن أعانني للجلوس هذا الوقت معكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال.